بيك الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعالى البر التواب المنتقم الأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير عليك بشياطين قرناء المعاصي عليك بشياطين قرناء المعاصي عليك بشياطين قرناء المعاصي الذين يستهدفون عبادك ويتسلطون عليهم بالوساوس الشيطانية الذين يتسلطون على عبادك من خلال قرنائهم الذين فيهم السحرة الذين يسحرون العباد في قرنائهم ليستحوذوا على الفكر والشعور للعباد هؤلاء الملايين الشياطين قرناء المعاصي الذين يشيعون كل فاحشة وفساد وحرام بين العباد هؤلاء الشياطين الملايين قرناء المعاصي الذين يريدون الربط بين العباد بكل ما فيه حرام ومنكر هؤلاء الملايين عليك بهم يا حي يا قيوم عليم خبير بعبادك الذين تابوا من المعاصي لكن شياطين قرناء المعاصي يلزمونهم ليؤذوهم بالوسوسة لدفعهم للاكتئاب والسوداوية ليقنطوا من روحك يا غفور يا غفار عليم خبير بكل شيطان معصية ساحر لين يستهدف من تاب وأصلح من خلال قرينه ليرجعه للمعاصي عليم خبير بكل شيطانة معصية ساحرة لعينة تستهدف من تابت وتاب وأصلح وأصلحت من خلال قرينتها أو قرينها ليرجعهم للمعاصي وما أنت أعلم به عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تشل كل شيطان قرين معصية يحضر من شخص ويقترب إلى شخص آخر اللهم شل له كل ما اقترب ودنا اللهم شل له وصيقه كل ما اقترب ودنا واجعل بينه وبين عبدك المستهدف حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ترد إليه وسوسته وأذاه نارا حارقة مدمرة بهذا الحجاب كلما وسوس وأذى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أنت شل كل شيطان قرين معصية يحذر من شخص ويقترب إلى شخص آخر. اللهم شله كل ما اقترب ودنا، اللهم شله واسعقه كل ما اقترب ودنا، واجعل بينه وبين عبدك أو أبدك المستهدفة حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. ترد إليه وسوسته وأذاه نارا حارقة مدمرة بهذا الحجاب كلما وسوس أو وأذى أو كلما وسوست وأذته. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار، أن تشل كل شيطان معصية يحذر من شخص ويقترب إلى شخص آخر. اللهم شله وصيقه كل ما اقترب ودنا، اللهم شله وصيقه كل ما اقترب ودنا، واجعل بينه وبين عبدك، واجعل بينه وبين أمتك المستهدف أو المستهدفة حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. ترد إليه وسوسته وأذاه نارا حارقة مدمرة، نارا حارقة مدمرة، نارا حارقة مدمرة بهذا الحجاب كلما وسوس وأذى، كلما وسوست وأذته. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار، أن تشل كل شيطان قرين معصية يحضر من شخص ويقترب إلى شخص آخر. اللهم شله وصعقه كل ما اقترب ودنا، واجعل بينه وبين عبدك وأمدك المستهدفين حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. ترد إليه وسوسته وأذاه نارا حارقة مدمرة كلما أراد الوسوسة والأذى، ترد إليه بهذا الحجاب كلما وسوس وأذى، ترد إليها بهذا الحجاب كلما وسوست وأذته. إن كان هذا الشيطان ساحرا سحر قرين عبدك المستهدفة أو سحر قرين دعامتك المستهدفة، اللهم بطل سحر القرين والقرينة، واجعل حجابا بين هذا الشيطان والقرناء، واجعل حجابا بين هذه الشيطانة والقرينة. اللهم واجعل حجابا بين هؤلاء الشياطين، هذا النوع من الشياطين، وبين القرين والقرينة يا عظيم. إذا كان هذا الشيطان ساحرا سحر قرين أو قرينة عبدك أو أمتك المستهدفة يا عظيم، اللهم بطل سحر القرناء الذي عقده عليهم سحرة شياطين المعاصي، واجعل حجابا بين هؤلاء الشياطين وبين القرناء يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير، إذا كان هذا الشيطان ساحرا سحر القرينة أو شيطان بن ساحرة سحرت القرينة. اللهم يا عظيم إن كان هؤلاء الشياطين سحرا سحروا قرناء عبادك وإمائك المستهدفين. اللهم أبطل سحر القرناء اللهم أبطل سحر القرناء اللهم أبطل سحر القرناء واجعل حجابا بين هؤلاء الشياطين والقرناء يا حي يا قيوم. فلا يستطيع هؤلاء الشياطين الملاعين قرناء معاصيا التواصل مع القرناء. يا عليم إن كان هؤلاء الشياطين سحرا سحر قرناء عبادك وإمائك المستهدفين. اللهم أبطل سحر القرناء اللهم أبطل كل سحر عقدوه على القرناء اللهم أبطل كل سحر استهدفوا به القرناء واجعل حجابا بين هؤلاء الشياطين والقرناء يا حي يا قيوم. اللهم إن تاب صاحب المعصية وأصلح فاجعل كل استغفار يستغفره عذاب موت لشيطان قرين معصية. ونقض عبدك وأبدك من هؤلاء الشياطين. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم إن كان تاب صاحب المعصية إن كانت تابت صاحبة المعصية وأصلحوا فاجعل كل استغفار يستغفروها عذاب موت لشياطين قرناء المعاصي. ونقي عبادك وإمائك من هؤلاء الشياطين. اللهم يا حي يا قيوم إن تاب صاحب المعصية إن تابت صاحبة المعصية إن تاب أولئك من المعاصي وأصلحوا فاجعل كل استغفار يستغفروها عذاب موت لشياطين قرناء المعاصي. ونقي عبادك وإبائك من هؤلاء الشياطين واجعل الجهة لجهة الشمال لعبادك يا عظيم فارغة من شياطين المعاصي واجعل الجهة اليسرى لعبادك وإمائك المستغفرين التائبين فارغة من شياطين المعاصي الذين يتسلطون من خارج الجسم ويلتصقون بخارج الجسم. اللهم يا حي يا قيوم إن تاب أصحاب المعصية وأصلحوا فاجعل كل استغفارهم يا عظيم عذاب موت لشياطين قرناء المعصية. ونقي عبادك من هؤلاء الشياطين يا حي يا قيوم. ونقي أماكنهم في البيوت من هؤلاء الشياطين ونقي هذا المجتمع يا حي يا قيوم من شياطين المعاصي الذين استجلبوهم العباد من كثرة المعاصي. اللهم إن كان الشيطان قرين المعاصية يسحر قرين من تاب وأصلح اللهم بطل سحر القرين وعزله عن شياطين المعاصي الملايين يا حي يا قيوم. اللهم إن كان شيطان قرين معصية يسحر قرين من تاب وأصلح اللهم أبطل سحر القرين اللهم بطل سحر القرين اللهم بطل سحر القرين وعزله عن شياطين المعاصي الملايين اللهم إن كان شيطانة قرينة المعاصي تسحر قرينة من تابت وأصلحت اللهم بطل سحر القرينة اللهم بطل سحر القرينة اللهم بطل سحر القرينة اللهم بطل سحر القرينة وعزلها عن شياطين المعاصي الملايين اللهم إن كان شيطانة قرينة المعصية أو شيطان قرين المعصية يسحر قرناء من تابوا وأصلحوا اللهم أبطل أسحار القرناء اللهم بطل أسحار القرناء اللهم بطل أسحار القرناء وعزلهم عن شياطين المعاصي الملايين يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تشل حركة شياطين المعاصي فلا يتحركون بين العباد ودمرهم ونسفهم عند التوابين المستغفرين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تشل حركة شياطين المعاصي فلا يتحركون بين العباد ودمرهم ونسفهم عند التوابين المستغفرين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تشل حركة شياطين المعاصي في هذه الأمة فلا يتحركون بين العباد ودمرهم وانسفهم عند التوابين المستغفرين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بعدد شياطين المعاصي الذين سكنوا بلاد المسلمين اللهم شل حركتهما اللهم شل حركتهم واسجنهم في عذاب ودمرهم ونسفهم عند التوابين المستغفرين بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم ندعوك أن تشل وتسجنا كل شياطين المعاصي الذين يتحركون وسكنوا ومكثوا في الأمة الإسلامية فلا يتحركون بين العباد ودمرهم وحرقهم ونسفهم عند التوابين المستغفرين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا مرتقم يا جبار أن تؤذنا لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا وأن يصعد إليك محصنا مجرا وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم

حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ترد إليهم وساوسهم وأداهم نارا حارقة مدمرة بهذا الحجاب كلما وسوسوا وأدوا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تشل كل شياطين المعصية الذين يحضرون من عبادك إلى عباد آخرين اللهم شلهم كلما اقتربوا وجنوا اللهم شلهم كلما اقتربوا وجنوا اللهم شلهم كلما اقتربوا وجنوا واجعل بينهم وبين عبادك وإلهك المستهدفين حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم واجعل بينهم وبين عبادك وإمائك المستهدفين حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ترد إليهم وساوسهم وأداهم نارا حارقة مدمرة نارا حارقة مدمرة نار حارقة مدمرة بهذا الحجاب كلما تنوى وسوسوا وأدوا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إذا كان الشيطان أو شياطين قرناء لما هم عاصي سحرة اللهم وأنت العليم إن سحر القرناء قرناء عبادك وإمائك المستهدفين اللهم أبطل أسحار القرناء واجعل حجابا بين هؤلاء الشياطين قرناء المعاصي وقرناء عبادك اللهم إن تابوا أصحاب المعاصي وأصلحوا فاجعل كل استغفار يستغفروه عذاب موت لشياطين قرناء المعاصي ونقي عبادك من هؤلاء الشياطين قتل يا عظيم وانسف الآن كل شياطين المعاصي المسلطين على عبادك الذين تابوا وأصلحوا اللهم دمر وحرق كل الشياطين قرناء المعاصي الذين بقوا متسلطين على عبادك وإمائك الذين تابوا وأصلحوا اللهم دمر هؤلاء الشياطين الشياطين اللهم دمرهم الآن بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم اللهم إن كان شياطين قرناء المعاصي يسحروا قرناء من تابوا وأصلحوا اللهم بطل سحر القرناء اللهم بطل أسحار القرناء وأزد هؤلاء القرناء شياطين المعاصي ملايين نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم وبعزك وجلالك يا عظيم أن تشل حركة شياطين المعاصي الذين تسلطوا على الأمة الذين جلبتهم معاصي العباد ومن عبادك من يتوبون ويستغفرونك في كل حين اللهم دمر كل شياطين المعاصي المسلطين على الأمة يا عظيم. اللهم فلا يتحركون بين العباد ودمرهم ونسفهم عند التوابين المستغفرين من عبادك الذين يذكرونك في كل حين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل كل حرف من استغفار عبدك وامتك سهما ناريا حارقا نحاسيا مدمرا يخترق اجساد هؤلاء الشياطين قرناء المعاصي الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلائك يا عظيم أن تنتقم وتدمر كل شياطين المعاصي الذين يتسلطون على عبادك. اللهم دمر وانسب كل شياطين المعاصي الذين بقوا مرتبطين بعبادك الذين تابوا واستغفروك وأصلحوا يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان وأمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما فراءت الفئتان نقص على عقبيها وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا إبليسكم يا ملايين يا شياطين سواء كنتم شياطين قرناء معاصي أو أي نوع من شياطين ملايين داخل أو خارج الأجسام، كل من يصله كلامنا وكلام الله عز وجل هذا ما يقوله إبليسكم اللعين الذي بتوفيق الله ومنه وجوده نراه تحت أقدامنا ونتحدى هذا الكذب أينما كان وكيفما كان نتحدى. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إلا الظالمين لهم عذاب أليم. هذا كلام الشيطان إبليس رجيم طريد نعيم الذي تتبعونه، هذا كلامه بإذن الله عز وجل يوم القيامة في جحيم عندما يجعل له الله عز وجل يعني من محرابا من نور، يعني منبر من نور، منبر من نار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. عندما يدخل جحيم هذا اللعين الرجيم إبليس ويجعل له عز وجل يعني محرابا من نار ويقوم بالحديث لكل أهل جهنم الذين اتبعوه من الإنس والجن إلى أعوانه من الإنس والجن شياطين الجن، هذا ما ستسمعونه من إبليسكم رجيم طريد العين عندما يخاطبكم ويخطب فيكم في جحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تالله قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن كان شياطين سحرة مسلطين على القرين وقرينة عبدك وأمتك يا عظيم. اللهم بطل سحرهم الذي تسلط به على قرناء عبادك وإمائك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن كان من شياطين قرناء معاصي الذين تسلطوا على عبادك وإمائك تسلطوا عليهم من خلال قرنائهم فسحروا قرنائهم. اللهم بطل كل أسحار عقدوها على القرناء يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل كل سحر عقد على القرناء من شياطين قرناء المعاصي أو من أي شيطان رئيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماتها ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل كل سحر عقد على القرناء. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل كل سحر عقد على القرناء. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل كل سحر عقد على القرناء. يبطل كل سحر عقد على هذه القرينة. يبطل كل سحر عقد على هذه القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل كل سحر عقد على هذا القرينة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. من تاب وأصلح من عبادك يا عظيم. فاجعل كل استغفار يستغفروه عذاب موت لشياطين قرناء المعاصي. ونقي عبادك من هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب العرش العظيم. يا غفور يا غفار. دمر وانسف يا عظيم كل شياطين قرناء المعاصي الذين تسلطوا على عبادك الذين تابوا وأصلحوا يا عظيم. واجعل يا حي يا قيوم كل استغفار يا قدير يدمر ويحرق هؤلاء الملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تحرقون الشياطين المعاصي ملايين عندما تقومون بأعمال كثيرة جدا ومخططات كبيرة جدا وتجهدون أنفسكم كثيرا لكي تدخلوا هذا الإنسي أو الإنسية إلى معصية معينة. فتجدون هذا الإنس أو الإنسية يفر إلى الله ويكثر الاستغفار فتحرقون ويحرقكم الاستغفار يدمركم الاستغفار يهلككم الاستغفار ينسفكم الاستغفار. نعم الحمد لله أن الله غفور غفار غفور وأكثر من ذلك فهو الغفار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونستغفر ربكم ثم توبوا إليها يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلها وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير عذاب يوم كبير إن الله لا يغفر أن يشرك بها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك بها ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسها وإلى الله المصير إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلها إنه غفور شكور إنه غفور شكور إنه غفور شكور وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير واغفر لنا إنك على كل شيء قدير واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ونعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا